الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد السيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا أمس نتحدث حول البيت الثالث من المنظومة الجزرية عند قول الجزري رحمه الله: محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. ولما وصلنا إلى قوله ومقرئ القرآن تكلمنا عن القرآن ما هو وبينا تعريفه، ثم مر في التعريف كلمة نقل إلينا متواترا فبينا ما هو التواتر. ولما كان نقل إلينا فكان من اللازم أن نتكلم عن كيفية وصول القرآن العظيم إلينا بعد 15 قرنا من نزوله، فبينا بالأمس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة القرآن العظيم بطريقين، بلغهم إياه مكتوبا ومنطوقا. ثم بينا مراحل تدوين القرآن الكريم منذ نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ظهرت مؤلفات بين يدي الأمة في 104 تقريبا وبداية 5. هذه المؤلفات حوت ما خالف فيه رسم المصحف الإملاء المعتاد بين الناس، وبهذه الطريقة صين القرآن الكريم وحفظ من أن يتطرق إليه أي نقص أو زيادة بالكتابة التي كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم نتكلم على الجانب الآخر الذي بلغ فيه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم، وهو الصوت. العرب يا إخوة في زمن النبوة كانوا كحالهم اليوم، قبائل شتى، وهذه القبائل العربية بينها قواسم مشتركة في النطق كثيرة جدا، لكن أيضا بينها اختلافات، وهو ما يسمى باللهجات. انتبهنا؟ واللهجات تختلف عن بعضها بثلاثة أمور تقريبا. الأمر الأول أن تكون الكلمة موجودة في كلتا اللهجتين، إلا أن هؤلاء ينطقونها بكيفية وهؤلاء ينطقونها بكيفية أخرى. فكما أسلفت بالأمس، قبيلة تقول بئر مهموزة، وقبيلة أخرى تقول بير. انظروا في عصرنا هذا إلى كلمة الماء في العاميات المعاصرة. مناطق في الوطن العربي تقول موية، ومناطق تقول مية، ومناطق تقول مي، ومناطق تقول ماي، وبعض إخواننا في البادية يقولون ما ميم ألف، وكلهم قصدهم الماء. فالكلمة موجودة في كل هذه البيئات، إلا أن طريقة التصويت بها تختلف. هذه ناحية من نواحي اختلاف اللهجات. الناحية الثانية أن تكون الكلمة موجودة في كلتا اللهجتين، لكنها تعني هنا شيئا وتعني هنا شيئا آخر. في عند أناس تعني شيئا، ونفس الكلمة تعني في عند قبيلة أخرى أو عند لهجة أخرى شيئا آخر. يعني من القديم مثلا نأخذ كلمة صبأة التي استعملها بعض العرب لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا خالدا لينظر في إحدى القبائل هل أسلموا أم لا، فذهب سيدنا خالد ومعه عدد من الصحابة كمثل يعني سرية. فتلك القبيلة لما رأوا سيدنا خالدا ومعه هؤلاء الصحابة وهم متسلحون قالوا صبأنا يعني غيرنا ديننا ودخلنا في الإسلام، لكن كلمة صبأ عند قريش وتعني الصابئة عبدة الكواكب وكذا، صبأنا نعم. فصار سيدنا خالد يقتل فيهم، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. انتبهنا؟ فهذه الكلمة موجودة هنا وموجودة هنا، ولكنها تعني عند كل قبيلة شيئا. وهذا أيضا في عصرنا موجود، قد تجد كلمة مستعملة في بيئتين من بيئات الوطن العربي، هنا تعني شيئا وهنا تعني شيئا آخر. يعني مثلا في الشام إذا قال فلان عم يعيط يعني عم يرفع صوته، في مصر إذا قلت فلان عم يعيط يعني عم يبكي. انتبهت كيف؟ فمرة تخاصم في الحج رجلان شامي ومصري، فالشامي يقول للمصري يا أخي ليش عم تعيط، وقصده لماذا ترفع صوتك. المصري يقول له لا أنا ما بعيطش. الثاني يقول له بلا عم تعيط، يقول له لا أنا ما بعيطش. فإذا الكلمة موجودة هنا وهنا، ولكن مدلولها مختلف. انتبهنا كيف؟ خذوا كلمة طليان. طليان عندنا في بلاد الشام تعني الإيطاليين، أهل إيطاليا، شو بيسموهم؟ طليان، مثل ألمان يعني. وفي السعودية الطليان يعني الخرفان. انتبهت كيف؟ فمرة كان لنا صديق يشتغل في إحدى الشركات في جدة، كلفوه باستقبال خبراء جايين من إيطاليا، فهو شامي، فذهب إلى المطار وقد لبس واعتنى بنفسه، فصار يبحث عن هؤلاء ينظر هنا وهنا، فالعسكري يعني رابه أمر هذا الإنسان، فناداه فقال يا أخي إيش فيه؟ قال له والله في طليان جوا عم بستناهم. قال له طليان في المطار؟ فقال له مشان بدي ساعدهم بالحقائب. قال له معهم حقائب بعد. فإذا قد تكون الكلمة موجودة في كلتا البيئتين وتعني هنا شيئا وتعني هنا شيئا آخر. هذا فرق ثان بين اللهجات. الفرق الثالث والأخطر أن تكون كلمة موجودة في إحدى البيئتين ومعدومة في البيئة الأخرى. انتبهت؟ يعني مثلا مثل لما سئل سيدنا أبو بكر عن كلمة أبا، ما هو الأب؟ مو مستعملة بالبيئة القرشية، ما هي مستعملة هذه الكلمة. فقال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. ويقول ابن عمر لم أكن أدري ما فاطر السماوات والأرض، والله خانتني الذاكرة، إما ابن عمر وإما ابن عباس. ابن عباس جزاك الله خير، يقول ابن عباس ما كنت أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى جاء رجلان يختصمان في بئر إلى عمر، صحيح إلى عمر يا أخي في زمن عمر، فقال أحدهما يا أمير المؤمنين أنا فطرتها، يعني هو يستشهد على أنه هو صاحب البئر، قال يا أنا فطرتها بمعنى أنا شققتها وحفرتها. انتبهنا كيف؟ إذن هذا هو الفرق الثالث بين اللهجات. والقرآن يا إخوتي كما تعلمون قال الله تعالى عنه قرآن بلسان عربي مبين، ولم يقل بلسان قرشي. فلذلك تجد في القرآن كلمات من كل اللهجات العربية من النوع الثالث الذي تكلمنا عنه، النوع الثالث أن تكون كلمة مستعملة في بيئة ومهملة في بيئة. طيب والنوع الأول هو الموجود بكثرة، النوع الأول اللي هو اختلاف طريقة التصويت. لكن اختلاف طريقة التصويت هذا أيضا يقسم إلى قسمين، قسم إذا اختلف التصويت لا يغير الكلمة، يعني عليهم عليهم عليهم، قبيلة تقول عليهم وقبيلة تقول عليهم وقبيلة ثالثة تقول عليهم، المعنى هو هو. انتبهنا؟ لكن أيضا في زمن النبوة كان هناك تغييرات للحروف نفسها لا لحروف المد والهمزات، كالحال اليوم. انتبه، يعني مثلا قبيلة تقلب القاف جيما، مثل ما مثلا يقولون جدام بدل ايش قدام، او يقلبون الجيم ياء بدل مثلا الجربوع يقولون اليربوع، انتبهنا كيف، او عكسها كما قال ذلك الشاعر القديم: خالي عويف وابو علجي المطعمان اللحم بالعشجي، قصده خالي عويف وابو علي المطعمان اللحم بالعشي. هذه لهجة عربية قديمة، لكن ما نزل بها جبريل؟ الطمطمانية. الطمطمانية هي استعمال أم بدل أل للتعريف، يعني بدلا من أن نقول المسجد نقول أم مسجد، بدلا من أن نقول الكتاب نقول أم كتاب. إلى الآن موجودة هذه اللهجة في غرب الجزيرة العربية وجنوبها، منطقة جيزان ونجران وبعض سهول تهامة، إلى الآن يقولون أم كذا، أم بيت، أم بيت يعني إيش؟ البيت. هذه لهجة موجودة لكن ما نزل بها جبريل ولم يؤذن بها لأنها قد تغير المعنى. انتبهتم يا إخواني، صوت جا أج هذا الصوت موجود في العاميات القديمة، لكن قبائل تستخدمه مكان حرف القاف بدلا من أن يقولوا قال يقولوا يقولون قال يقولوا. ونفس الصوت موجود في قبيلة أخرى مكان الجيم، فبدلا من أن يقولوا جاء يقولون جاء. فمثلا منطقة تعز إلى الآن يستخدم هذا الصوت جاء مقابل الجيم، انتبهنا. في حضرموت يستخدمونه مكان القاف، بل وفي الجزيرة العربية في أغلب الجزيرة العربية الآن طغى استعمال صوت جا مقابل صوت القاف. انتبه، هذا موجود وقديم ولكن ما نزل به جبريل لأنه يضيع المعاني. يعني لو أتينا بشخص من تعز وشخص من حضرموت وقلنا لكل منهما اكتب نجيب نجيب، ماذا يكتبها التعزي؟ نجيب. وماذا يكتبها الحضرمي؟ نقيب. والنجيب شيء والنقيب شيء آخر. اكتبا جليل، ماذا يكتبها التعزي؟ يكتبها جليل، هذا أمر جليل. والثاني يكتبها قليل، وهل الجليل مثل القليل؟ إذن من هنا هذه الأشياء التي موجودة، لكن هنا في خطر، صار خطر على النص القرآني أن تتغير معاني، فلم يؤذن بها وإنما أذن بالأمور السهلة اليسيرة. من آمن، من آمن، ماشي الحال، انتبهنا. الإنسان، الإنسان، موسى، موسى، موسى، ما في خطر، انتبهت كيف. فهذه أذن بها، إذن ليس كل اللهجات القديمة أذن بها، وإنما أذن فقط بالذي فيه تيسير على الأمة من غير إخلال للنص الأصلي. انتبهت يا سيدي. إذن نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم قرشي بأبي وأمي. ففي الحديث أن جبريل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أضات بني غفار فقال: يا محمد، إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، يعني على طريقة واحدة. فقال: يا جبريل، إني أرسلت إلى أمة أمية فيهم الشيخ الكبير والمرأة، يعني بمعنى يطلب التخفيف، فما زال به حتى قال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف. وقال صلى الله عليه وسلم، وروى ذلك عنه سيدنا علي رضي الله عنه: إن رسول الله يأمركم أن تقرأوا كما علمتم. فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن لكل بما اعتاد من هذه اللهجات التي لا تؤثر على الإيه؟ على النص وعلى المعنى. أما يأتي الآن إنسان معاصر يصلي بنا إماما ويقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا مو مقبول، مو مقبول، تبهنا كيف. لا يقرأ القرآن إلا كما نقل، ليس لهذه الأصوات سند، ليس لها سند، ولو فتح هذا الباب لا يغلق، لا يغلق. إذا قلنا للإخوة السودانيين اقرأوا بلهجتكم، إن أنزلناه في ليلة، بيقولوا الغدر، في ليلة الغدر، والله قادر. شو بتصير؟ نسأل الله العافية. انتبهتوا كيف؟ مو مسموح أبدا بهذه الأشياء. علينا جميعا أن نتعلم كيف ينطق القرآن، لأن الذين خوطبوا بالقرآن ليس أنا وأنتم، وإنما الذين خوطبوا به هم العرب في زمن النبوة، هم الذين خوطبوا به أصالة وخوطبنا به تبعا. انتبهنا يا إخواني؟ يعني لما نقرأ بالقرآن وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، لا يصح أن نفهم كلمة سيارة بالمصطلح الذي نعنيه في عصرنا هذا، بل ماذا كانت تعني هذه الكلمة في وقت النبوة؟ هم الذين خوطبوا به، بلسانهم نزل. انتبهنا يا إخواني؟ وهكذا تلقى الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم كما نرى على اللوحة، نزل جبريل عليه السلام بالقرآن العظيم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه ومعانيه وكل ما يتعلق به. هنا لفتة بسيطة، بعض إخواننا يسأل يقول يعني كان سيدنا رسول الله يقرأ على جبريل، أو جبريل يقول مر عليهم ومر عليهم ومر عليهم ومر موسى وموسى، هل كان يفعل ذلك؟ نقول في الجواب على هذا يا أخي، عندنا نصان في القرآن العظيم يدلان على أن النزول كان ينزل على قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم وليس على سمعه. قال تعالى من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك وليس على سمعك، فتلقي رسول الله بأبي وأمي للقرآن العظيم من جبريل عليه السلام ليس كتلقي وتلقيكم. أنتم تسمعون كلامي، هل تجدون ثقلا؟ لكن سيدنا رسول كان يجد ثقل من لقاء جبريل عليه السلام كما ورد في الأحاديث الكثيرة، يعني يتفصد عرقا صلى الله عليه وسلم في الليلة الباردة، ومرة نزل عليه جبريل عليه السلام ورأسه الشريف على فخذ السيدة عائشة، تقول السيدة عائشة أحسست فخذي قد قطعت، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. سورة الشعراء نزل به الروح الأمين على قلبك، فكان القرآن ينزل على رسول الله بكيفية اسمها الوحي، لا يعرفها إلا من عاناها حق المعرفة. هذه الكيفية الله أعلم بها، لكنه قال صلى الله عليه وسلم يفصم عني، يعني الوحي ينفصل، يعني وقد وعيت ما قال، وقد وعيت ما قال. وكان كما تعلمون في أول الأمر سيدنا رسول الله يخشى أن ينسى القرآن، فكان يردد مع جبريل، فأتاه الأمر لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه، يعني في صدرك، وقرآنه، فإذا قرأناه، يعني قرأه جبريل، فاتبع قرآن، ثم إن علينا بيانها، الآيات المعروفة لديكم. إذن هذه المرحلة الأولى من التلقي، نزول الوحي كما قال الله وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. انتبهنا؟ هذه بداية السلسلة. النبي عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي هو بشر مثلنا، فلما تلقى القرآن العظيم لما كان يتكلم بفمه الشريف كان الصحابة الكرام يسمعونه بإيه؟ بأذانهم. الأمر سهل، ما عاد في مشقة. من الذي تحمل المشقة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي تحمل المشقة، أما نحن أخذناه بالسهولة، فجزى الله عنا نبينا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء وخير ما جاز نبيا عن أمته. فهذه هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية كما نرى تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله، الآن صار الأمر فم إلى أذن وأذن إلى فم، القرآن وأعادوه أمامه حتى أقرهم عليه. انتبهنا كيف؟ المرحلة الثالثة نقل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن إلى من بعدهم بالطريقة نفسها، يعني التلقين أستاذ يقرأ وطالب يسمع، الأستاذ يستخدم فمه في النطق، التلميذ يستخدم أذنيه في الإيه؟ في السماع، ثم يعيد الطالب فيستخدم فمه في النطق والأستاذ يستخدم أذنيه في السمع. هذه هي طريقة التلقين. انتبهنا يا إخواني؟ نعم. وهكذا حتى وصل إلينا. هكذا من جيل إلى جيل، كل جيل يكرم الله تعالى هذه الأمة بعدد من العلماء يتفرغون لتلقين الأمة القرآن. ما اسم هذه الشريحة من العلماء؟ القراء. إذن القراء هم شريحة من علماء الأمة الإسلامية فرغوا أعمارهم لأمرين. الأمر الأول، الشطر الأول من أعمارهم، فرغوه لتلقي أصوات القرآن الكريم وضبطها، والشطر الثاني من أعمارهم فرغوه لتلقين الناشئة ولتلقين الطلاب وأهل القرآن القرآن كما تلقوه. وهذا كله ضمن دائرة وإنا له لحافظ. هكذا وصلنا القرآن الكريم صوتيا. إذن نحن لما نستمع إلى أشياخنا ولما نستمع إلى حفاظ القرآن في شرق البلاد وغربها نستمع إلى قراءة واحدة. المغربي يقرأ القاف قافا، والأندونيسي في أندونيسيا يقرأ القاف قافا، والتركي كذلك، والإفريقي كذلك. خذ شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، الأمة كلها تقرأ القرآن العظيم بكيفية واحدة. فالباء باء التي قرأها رسول الله باء ننطقها اليوم باء، ما تغيرت ولا تبدلت، كل هذا بفضل الله عز وجل وبفضل الضوابط التي وضعها أئمتنا والتي سنتعرض لها في شرحنا للمنظومة الجزرية إن شاء الله تعالى.